يقول انتشر مقطع باليوتيوب لياسر الحبيب يقول فيه ان عثمان الخميس خلف كواليس المناظرات قال وهدد بتفجير المرقدين في العراق. يو خير ان شاء الله. اللي عرفنا تفجير المرقدين جاء عقب بعد سنوات من المناظرات. كذاب هذا.